بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد مبارك بعون الله من برنامجنا روح المعاني. وفي هذا اللقاء المبارك سنفيء إلى سورة الواقعة، نقتبس من سناها ونتجول في ما فيها من عظيم العبر وجليل العظات. قال الله جل وعلا وهو أصدق القائلين: إذا وقعت الواقعة. مر معنا أن إذا ظرف لما يحتوي من الزمان وهي إلى المستقبل، كما أن إذ لما قد مضى وفات. قال أصدق القائلين: إذا وقعت الواقعة. والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة، وقد درج القرآن على تسمية يوم القيامة بأسماء عديدة نلحظ فيها الصفات في ذلكم المسمى. قال الله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة، لأن وقوعها حق لا ريب فيه. وقال: الحاقة ما الحاقة، لأنه لا ارتياب ولا شك في تحقق وقوعها. وقال جل ذكره: فإذا جاءت الطامة الكبرى، لأنها تطم ولا تستثني أحدا. وقال تباركت أسماؤه: القارعة ما القارعة، لأنها تقرع الآذان وتصمها. وقال جل ذكره: فإذا جاءت الصاخة، وهي قريبة من اسم القارعة. وهكذا نلحظ في القرآن أسماء عديدة ليوم القيامة، وقد قيل إن كثرة الأسماء دليل على شرف المسمى. قال ربنا بعدها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. لا خلاف أن ليس فعل ماض جامد عند النحويين يعمل عمل كان وأخواتها، وهو يدل على النفي. ليس لوقعتها كاذبة تحتمل أمرين: إما أن يكون المعنى ليس لوقعتها نفس كاذبة، والمعنى أن حتى من كان يكذب بالواقعة وبالبعث وبالنشور في الدنيا سيرى ذلك عيانا، فإذا رآه عيانا فلا مفر له ولا مناص من أن يؤمن. قال الله جل وعلا في آية قريبة من هذا المعنى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. هذا التأويل الأول. التأويل الآخر: ليس لوقعتها كاذبة، هذا تأكيد للأول، تأكيد لمعنى إذا وقعت الواقعة، أي أن وقوع الواقعة حق لا ريب فيه وخبر صادق لا يمكن أن يكذب. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال جل ذكره: خافضة رافعة. وهذا بيان لحال الواقعة، خافضة رافعة. خافضة لمن ورافعة لمن؟ قال أهل التأويل في هذا: تحتمل معان عدة، من أشهرها معنيان. المعنى الأول أن تكون تخفض أقواما وترفع آخرين، ذلك أن الدنيا الحياة فيها وعلو الناس ودنوهم ليس قائما على التقوى كما هو ظاهر، إنما التقوى مقياس أخروي، لكن الدنيا بحسب ما آتى الله جل وعلا العباد من المال والغنى والجاه والإمرة والملك. ومع ذلك كثير ممن هم سادة اليوم في الدنيا سيكونون في الأذلين يوم القيامة من أهل الكفر والفسوق والطغيان والعصيان. قال الله جل وعلا في آية تقرب هذا المعنى: وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وجاء في سورة الأعراف أن الله جل وعلا قال: وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فهذا دليل على ما قيل من أن المقصود بالخفض والرفع إنما هو في العباد من الإنس والجن على السواء، ممن كان يبجل أو لا يبجل في الدنيا. هذا قول. قول آخر يقول أن قول الله جل وعلا خافضة رافعة لا تتحدث عن العباد، لا تتحدث عن المكلفين ممن كان على طاعة أو ممن كان على معصية، إنما تتحدث عن الأجرام والأحوال الدنيوية مما على الأرض أو في السماء الدنيا. واستدلوا على صحة هذا المعنى بقول الله جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، وبقوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فكل هذا إخبار على أن الكون سيضطرب. قالوا: ومن القرائن على هذا الآية التي بعدها: خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. فقالوا: هذا دليل على ما ذهبنا إليه من أن الخفض والرفع المقصود في قول الله جل وعلا خافضة رافعة إنما يعود على الأجرام وعلى ما على الأرض، لا على العباد ولا على أعمالهم ولا علاقة له. والقاعدة في مثل هذه الأحوال أن ينظر في الآية، فإن احتملت الآية معنيين لا تضاد بينهما ولا تعارض لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين، لم يحسن إلا أن نحمل الآية على المعنيين، وبهذا نأخذ، والعلم عند الله. قال ربنا: خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة. ثم ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في يوم الحشر، وبأنهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة، وبأنهم سابقون مقربون. هذا التقسيم باعتبار صدور الناس إلى أرض المحشر. أما في الدنيا فإن الله جل وعلا قال: ثم قال عن عباده المؤمنين أنهم لا ينقسمون فقط إلى أصحاب يمين وسابقين، بل قال غير ذلك. قال ربنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فقسمهم في الدنيا بهذا التقسيم، لكن مآلهم يوم القيامة إلى أصحاب يمين وإلى سابقين. وأما غير المؤمنين فليس لهم إلا مآل واحد، هو أنهم كفار وأنهم من أصحاب الشمال. ثم أصحاب الشمال هم أنفسهم يختلفون اختلافا كبيرا كما هو معلوم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أيا كان المعنى هنا، فالمقصود قول الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون. أولئك اسم إشارة يراد به التعظيم، ولذلك جيء به بلام البعد. المقربون لم يقل جل وعلا المتقربون، دلالة على أنهم قربوا بفضل من الله محض. ومن هنا يقول الصالحون: إذا أدخلوا الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقولهم لقد جاءت رسل ربنا بالحق يقولها المؤمنون يوم القيامة، ونحن نعلم أن القيامة ليست مقام تكليف، لكنهم يقولون لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوها في الدنيا تعبدا، ويقولونها يوم القيامة تلذذا، قالوها في الدنيا تعبدا يثابون عليه، ويقولونها في الآخرة تلذذا بأنها نفعتهم يوم لقوا الله: لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا في الأعراف. فإذا عدنا إلى قول الله جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ذكر الله جل وعلا بعضا مما أفاءه الله عليهم وأكرمهم به في يوم الفوز العظيم. فمما قاله جل وعلا قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هؤلاء الولدان المخلدون، كلمة مخلدون وإن جاءت صفة لكلمة ولدان، إلا أنه ليس المراد الخلود، البقاء الخلود في الجنة، فهذا أمر بداهة معروف ولا حاجة إلى تأكيده. وإنما المقصود أنه جرت عادة الدنيا أن الإنسان إذا كان له من يخدمه من الغلمان والولدان وأحسن الخدمة له، إنما يتحير ويخشى أن يكبروا في السن فتقل خدمتهم ولا يصبحون على قوة وعلى قدرة أن يقوموا بالخدمة. فربنا يخبر عباده الصالحين وأولياءه المتقين أن من يقوم على خدمتهم في الآخرة لا يشيبون، يبقون كما هم ولدان. قال الله جل وعلا في سورة الإنسان: ويطوف عليهم ولدان له يطوف عليهم ولدان مخلدون. وقال جل وعلا: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لؤلؤا منثورا غير منتظم، أي حيثما التفت العبد المنعم في الجنة يجد خلفه وراءه أمامه بين عينيه عن شماله عن يمينه من هو واقف له ينتظر الأمر بالخدمة. وهذا من إكرام الله جل وعلا لأوليائه ومنحه تبارك وتعالى لأصفيائه. قال ربنا هنا: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. ثم قال جل وعلا بعد أن ذكر شيئا من نعيمهم، قال: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. قدمت الفاكهة على اللحم، والصواب أن تفقه الآية جيدا. متى يكون هذا؟ يكون في الجنة، والجنة لا جوع فيها، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. نحن في الدنيا نأكل الطعام الأصل الأول ثم نتفكه، لكننا لا نتفكه قبل الأكل. لماذا؟ لأن المقصود سد الجوع، فنسد الجوع باللحم وأضرابه وأمثاله، ثم بعد ذلك بعد أن يشبع المرء يتفكه، فالتفكه حال الشبع معقول، لكن لا يسد الجوع بالتفكه، إنما يسد الجوع باللحم وأضرابه. فلما كانت الجنة لا جوع فيها لا حاجة أن يبدأ الإنسان باللحم، لأننا في الجنة نسأل الله ذلك لا يأكل المؤمنون من أجل أن يشبعوا من أجل جوع، إنما يأكلون تلذذا. فإذا كان الأصل في الأكل التلذذ فإنهم يبدأون بالفاكهة قبل اللحم. قال الله جل ذكره وتباركت أسماؤه: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ثم قال تباركت أسماؤه: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. حور جمع حوراء، وعين جمع عيناء، وهذا كله في جمال العينين. ومعلوم أن جمال العينين من أعظم مفاتن المرأة ومن أجل ما يرغب الرجل فيها. تقول العرب: وعينان قال الله كون فكانتا فعولان في الألباب ما تفعل الخمر. وقال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحن قتلانا يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا. نحن نقول نستطرد أحيانا. جرير شاعر أموي معدود مع الفرزدق والأخطل من فحول شعراء العصر الأموي، وكان من بني تميم، إلا أنه لم يكن من بطن عال في بني تميم بخلاف الفرزدق، فساد الفرزدق في الفخر. أما غير ذلك من أغراض الشعر فساد فيها جرير. فالفرزدق يقول: فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إلياء مشرف لنا العزة فبيتان بيت الله نحن ولاته، وبيت بأعلى إلياء مشرف، فلا عز إلا عزنا قاهر له، ويسألنا النصف الذليل فينصف، ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. بقية أغراض الشعر ساد فيها جرير، فينسبون إليه أفضل بيت في التهكم، وأفضل بيت في المدح، وأفضل بيت في الغزل، وأفضل بيت في الهجاء في الغزل، وأفضل بيت في الهجاء، وغير ذلك. ولا نريد أن نستطرد، لأن المقام مقام تفسير، لكن لا بد من الملح الأدبية حتى يفهم أنه لا بد من معرفة كلام العرب وأساليبها وشعرها، لأن الشعر كما قال عمر رضي الله عنه ديوان العرب. فمعرفته والاطلاع على أساليب العرب يعين من يريد أن يتصدر لأن يفسر القرآن أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. قال الله جل وعلا هنا: وحور عين. قلنا أن المقصود جمال العينين، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم ذكر الله جل وعلا أصحاب الجنة، أصحاب اليمين. قال: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود. السدر شجر النبق، وقد جاء مثني عليه في القرآن وآية أخرى تبين أنه من بواقي الشجر. فأما آية الثناء فقد قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وأما الآية الأخرى فقد قال الله جل وعلا في قوم سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فهذا ظاهره أنه موضع ذنب، لكن يمكن أن يقول إن الله رحمهم، يمكن أن يقال إن الله رحمهم فأبقى فيه عندهم شيء من السدر. هنا قال جل وعلا: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود. الأغلب والأظهر أنه شجر الموز وطلح منضود. ثم ذكر الله جل وعلا شيئا من نعيمهم، إلى أن قال جل وعلا: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ما المراد بأن أنشأناهن إنشاء؟ قال بعض أهل العلم: المراد به الحور اللواتي في الجنة. وقال آخرون: إن المراد به نساء المؤمنين اللواتي في الدنيا يجعلهن الله جل وعلا في هيئة من الجمال بديعة يوم القيامة. واحتج أصحاب القول الثاني بحجة من الآية، وهي أن الله جل وعلا قال: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. جعلنا هنا بمعنى صيرناهن أبكارا، لأنهن في الأصل كنا ثيبات، فجعلناهن أبكارا. قالوا: لو كان الحديث عن الحور العين فإنهن مخلوقات أصلا ابتداء مخلوقات أبكار، فجعلناهن أبكارا عربا أي محببة إلى زوجها، محببة إلى زوجها. قال جرير: أتصحو فؤادك غير صاحي عشية هم صاحبك بالرواحي، تقول العاذي لا تعلاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. فقوله عرابا مقتبس من هذه الآية تقريبا، في أن المرأة تكون محببة إلى زوجها. أتراب أي أنهم أبناء جيل واحد، أبناء جيل واحد أو أبناء سن واحدة. بعضهم يقول لما يقال فلان لدت فلان أي من جيل واحد، أما إذا قيل أتراب فإنهن في سن واحدة، والعلم عند الله. عربا أترابا لأصحاب اليمين. فذكر الله جل وعلا هنا أصحاب اليمين، وذكر شيئا من متاعهم تبارك أسماؤه وجل ثناؤه. ثم ذكر الله عياذا بالله أصحاب الشمال، فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. ما الحنث العظيم؟ الشرك والكفر بالله والزعم أنه لا بعث ولا نشور. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فجاء الجواب القرآني: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون، من الذي يجمعهم؟ ربهم، إلى ميقات يوم معلوم هو يوم القيامة. والله يقول: وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وقد تكلمنا عن الزقوم في لقاءات سابقة، وبينا أن شجرة الزقوم هي الشجرة المذكورة بذم في القرآن. قال ربنا: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ملعونة ليس المعنى أن الله قال لعنا تلك الشجرة، وإنما المعنى أن الله جل وعلا ذكرها بذم، لم يذكرها بأمر حسن، لأنها طعام الأثيم. فذكر الله جل وعلا هنا شيئا مما يعذب به أهل النار. ثم جاءت الآيات تبين إقامة الحجة عليهم في أن الله وحده من يخلق، ووحده من يرزق، ووحده من يحيي، ووحده من يميت. فوجب أن لا يعبد أحد سواه ولا أحد معه، تبارك اسمه وجل ثناؤه. فقال جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. نحن جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. قبلها قال: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما، قال باللام لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. في الماء قال: لو نشاء جعلناه أجاجا، أجاجا أي يصبح غير مسوق للشراب، وحطاما يصبح زرعا قاعا صفصفا لا ينتفع به. فلماذا جيء باللام في الأول ولم يؤت باللام في الثاني؟ لأن الأول غالب الزروع أنها قليلة العاهات، الزرع قليل العاهات، قليل أن يتغير أن تصيبه جوائح وإن كانت تصيبه، لكن التغير في الماء أكثر، التغير في الماء أكثر. فلما كان التغير في الماء أكثر مشاهدة حذفت اللام، ولما كان التغير في الزرع والثمار أقل من كثرته في الماء جيء باللام للتوكيد. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. ثم ذكر الله جل وعلا بعد أن ذكر النار وإقامة الحجة على خلقها في عباده، قال جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم. اختلف في المراد بمواقع النجوم، فمن له باع في الإعجاز العلمي يقولون إن للنجوم مواقع سحيقة ويتحدثون عنها طويلا مما لم يبلغه علمنا. وأما من سبق من العلماء فإن بعضهم يقول المقصود بمواقع النجوم تنزل القرآن، تنزل القرآن، يقولون إن القرآن نزل منجما أي مفرقا، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. فيقولون قول الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، أي بمواطن تنزله أو بأحوال تنزله أو بأيام وليالي تنزله، فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قالوا: لما قال الله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ فأهل التفسير الأول يقولون لما اكتشفناه من مواقع النجوم السحيقة والبعيدة والسنين الضوئية. وأما الأولون فيقولون إن الله قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. أن الله جل وعلا أقسم بالقرآن على القرآن، أقسم بالقرآن على القرآن، فلهذا قال الله جل وعلا: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ثم جاء جواب القسم: إنه لقرآن كريم. ما معنى لفظ كريم الذي جاء صفة للقرآن هنا؟ كريم هنا بمعنى لا يخلق، أي القرآن، ولا يبلى مع كثرة الرد، مع كثرة الترداد، مع كثرة القراءة. منذ أن أنزل القرآن على قلب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، منذ أكثر من 1400 سنة وتزيد، وهو يتلى في المحاريب، يستنبط منه الفقهاء، يتلوه العباد، يحفظه الحفاظ، يستشهد به البلغاء، يأتم بفصاحته الفصحاء. الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء، جاء النبيون بالآيات فانصرمت وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له وأنت أحييت أجيالا من الرمم. مع هذا كله عبر القرون يبقى القرآن عظيما جليلا لا يخلق، لا تمل الآذان سماعه ولا القلوب المطمئنة أن تركن إليه. فلهذا سمى الله جل وعلا كلامه كريما. وأما كلام أهل الدنيا، كلام الملوك، كلام الشعراء، كلام الأدباء، كلام السمار، فإن كلما تردد مجته الآذان وسئمت منه الأنفس، ولم تحتفي به ولم يحتفي به من يقرأ عليه، بخلاف كلام الله. فكلام الله تبارك وتعالى أعظم أثرا وأرقى فصاحة وأبلغ بلاغة وأعظم تأثيرا في القلوب. وينبغي أن يعلم أن القرآن أنزل ليعرف العباد بربهم، وليتأثر به المؤمنون إذا قرأوه، لا ليتجر به ولا ليتنافس الناس في صدور المجالس أيهم أندى صوتا وأكمل أداء. إنما حقيقة القرآن فيما يقع في القلب من تأثير. والضابط فيه أن يقرأ الإنسان القرآن لوحده في ظلمة ليل أو في طرف نهار، ثم يرى مدى خشوعه مع القرآن. الله يقول: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. ما معنى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا؟ إيمان الخلق جميعا بالقرآن لا يزيده رفعة، وكفر الخلق كلهم لو وقع بالقرآن لا ينقص من قدره شيئا. لما في الحالتين؟ لأنه كلام الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذا من معاني قول الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. لا يمس الكتاب إلا المطهرون. هذه اللام وبوسطها ألف ليست لا الناهية، فهي لام لا النافية، أي لا الجملة خبرية ليست إنشائية. لكن قد يقال إن الخبر في القرآن يأتي بمعنى الإنشاء، ومثل قول الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن، أي يجب عليهن أن يرضعن أولادهن، على بعض التفسير. فقال جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، أي أن الكتاب المكنون الذي فيه القرآن لا يمسه إلا المطهرون، أي الملائكة. لكن يفهم منه إشارة على أنه لا ينبغي أن يمس القرآن إلا طاهر. وفي هذا حديث مشهور صححه بعض أهل العلم يرون صحته، أن لا يمس القرآن إلا طاهر. فجمهور أهل العلم على أن الإنسان لا يقرأ القرآن إلا وهو مجتنب للحدث الأكبر. أما الحدث الأصغر فيجوز أن يقرأ الإنسان القرآن من غير المصحف، لكن لو قرأه من كتاب تفسير أو مما يعرف الآن في شاشات الجوالات جاز هذا، لأن شاشة الجوال لا تسمى مصحف، وكتاب التفسير لا يسمى مصحف. أما من المصحف فلا بد من الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. قال الله جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال أصدق القائلين: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما التي بلغت الحلقوم؟ النفس والروح، وهي تسمى نفسا كما بينا في لقاءة سابقة ما دامت في الجسد، فإذا خرجت من الجسد تسمى روحا. فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، وأنتم من حول الميت، حينئذ تنظرون، تنظرون إلى أي شيء؟ تنظرون إلى الميت، وأنتم حينئذ تنظرون. ولم يأتي ذكر للروح قبل ذلك، مع أن الضمير فلولا إذا بلغت الحلقوم، بلغت التافي، بلغت تأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يعود على الروح مع أن الروح لم تذكر، لكن هذا من أساليب العرب في كلامها. قال أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يغض ماوى عذر. وقال قبله حاتم طي: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حسرجت يوما وضاق بها الصدر. رغم أنه لم يأتي ذكر للنفس قبل هذا، فهذا من أساليب العرب في كلامها. قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه أي إلى الميت منكم ولكن لا تبصرون. هذا قرب الله جل وعلا بملائكته، أي أن هناك ملائكة يتقدمهم ملك الموت يقبضون تلك الروح. فقال جل وعلا: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي من حول الميت لا يبصرون الملائكة وهي تقبض روح الميت. والذي يقبض الروح الملك، ملك الموت، لأن الله أسند هذا إليه، قل يتوفاكم ملك الموت، لكن قطعا معه أعوان، ولا يلزم من أولئك الأعوان أن هم يباشروا القبض، لكن يأخذ الروح منه. قال الله جل وعلا: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فقال توفته رسلنا، والمقصود الملائكة الذين مع ملك الموت. فقال ربنا جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، تزعمون أنه لا بعث ولا نشور ولا ثواب ولا عقاب ولا جزاء، فلولا إن كنتم غير مدينين كما تزعمون حقا ترجعونها، ترجعون ماذا؟ تعيدون الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين. وقطعا لا يستطيع أحد أن يعيد روحا حكم الله جل وعلا بقبضها، فلا أحد يموت قبل أجله. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ربنا يقول: حتى فإذا جاء أجلهم، وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت، وهذا قدره الله فلا نقص فيه ولا زيادة. فقال ربنا جل وعلا: ترجعونها إن كنتم صادقين. وقطعا محال أن يعيد أحد الروح أحد، كما قال ربنا في القيامة: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم قال جل ذكره طيا بعد نشر وذكرا لما قد سلف، قال: فأما إن كان من المقربين، وقد ذكرهم في الأول، لكنه في الأول قدم أصحاب الميمنة ثم المشأمة ثم المقربين، هنا اختلف الأمر. قال الله: فأما إن كان من المقربين، لأن الآن مبدأ ثواب وعقاب، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. روح يمتع به، تمتع به روحه، وريحان كناية عن متاع الجسد، وجنة نعيم موطن لمتاع الروح ومتاع الجسد. فروح تمتع به روحه، وريحان كناية عن متاع يمتع به جسده، وجنة نعيم موطن لذلك النعيم، موطن لذلك المتاع، من متاع الروح ومن متاع الجسد. فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، لأنهم يحيون في نعيم وسلام، فلا يخرج منهم إلا الكلم الطيب، كما قال الله جل وعلا: وهدوا إلى الطيب من القول. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، والنزل أول ما يقدم. وقد قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في حال أهل الجنة، سألته يهود ما أول طعام ما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قيل له فما غذاؤهم إثر ذلك؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قيل له فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال ربنا هنا وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. ثم أخبر جل وعلا أن هذا القرآن حق وما أنبأ به حق، فقال جل وعلا إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، والتسبيح باسم الله من أجل القربات وأعظم العبادات، فالله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده كما قال ربنا ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه صورة الواقعة، عرجنا على أكثر ما فيها من قضايا بإجمال. بقي شيء واحد في السورة، نلحظ أن الله جل وعلا لما ذكر أصحاب اليمين وذكر قبلهم المقربين لم يذكر أفعالهم ولم يذكر شيئا من الأعمال الصالحات التي كانوا يقومون بها، فالآية انصرفت مباشرة للثواب، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، وأخذت تعدد ثوابهم. وقالوا أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممروعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كلها تعدد ثوابهم ولا تذكر شيئا من سالف أعمالهم وأيامهم وما كانوا عليه من أعمال صالحة. لما جاء الحديث عن أصحاب الشمال قال أصدق القائلين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، ثم عدد وذكر بعضا من أفعالهم، قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون، وذكر شيئا من قباح أفعالهم. والسبب في هذا عقلا أن المنعم لا يحتاج إلى أن يقول لما أنعمت، المنعم لا يحتاج إلى أن يقول لما أنا أنعمت، فهو جل وعلا لما أنعم على أصحاب اليمين وأنعم على المقربين من قبل يكفيهم فخرا أن الله أنعم عليهم. أما أصحاب الشمال لأن المقام مقام تعذيب ومقام نكال، فبين الله جل وعلا سبب نكالهم سبب عذابهم حتى تنقطع الحجة وتتضح المحجة وتظهر المعاذير، ويبقى الناس يقرؤونه على بينة وعلى سواء، وأن الله جل وعلا لم يظلمهم. فلما عاقبهم جل وعلا بين تلطفا وتكرما منه لما عاقبهم، وأنه جل وعلا ما ظلمهم طرفة عين، وأنهم ظلموا أنفسهم، وأن الله تبارك وتعالى ما عذبهم إلا بعد أن ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فكلنا أخذنا بذنبه، فبين جل وعلا شيئا من معاصيهم حتى لا تميل نفس إليهم تعطفا أو تلطفا أو موالاة. أما أصحاب اليمين وقبلهم المقربون فقد ذكر الله جل وعلا حالهم ونعيمهم، ولا حاجة للمنعم أن يقول لما أنعمت، ولا للمتفضل أن يقول لما تفضلت، ولا للمعطي أن يقول لما أعطيت. وربنا جل وعلا كما أنه حكم عدل فهو رب ذو فضل، وكما أنه رب ذو فضل فهو حكم عدل. كيف تفقه هذين؟ الجنة أيها المبارك دخولها برحمة الله وفضله، فيدخلها المؤمن البار صاحب المنزلة العالية، ويدخلها المؤمن المسرف على نفسه إذا مات لا يشرك بالله شيئا، ومع ذلك كل هؤلاء يدخلونها برحمة الله. لكن داخل الجنة منازل الجنة إنما بالعدل، بمعنى أنه لا يعطى أحد درجة وهو مسرف على نفسه كما ينالها عبد صالح تقي بار له النية الحسنة والعمل الصالح والسريرة الطيبة، محال. فهؤلاء لهم درجات وهؤلاء لهم درجات، ولا يظلم ربك أحدا، مع أنهم يشتركان جميعا في دخول الجنة أصلا، وكل ذلك برحمة الله جل وعلا وفضله. والله يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. من هنا يفقه يستنبط يستدل على أن الله جل وعلا رب ذو فضل، وأنه جل وعلا حكم ذو عدل. ومع ذلك قال الله جل وعلا في فصل الخطاب والقضاء بين الناس: وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ولم يقل بالعدل، لأن الحق يشتمل على العدل، لكن العدل لا يستوفي الحق كله. فكم من أسرف على نفسه لو عامله الله جل وعلا بمقتضى ذنوبه لهلك، لكن ربما غفر الله جل وعلا له ورحمه وآواه. وربنا يقول: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول: إن ربك واسع المغفرة، ويقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فيجب أن يأتي الإنسان أولا آلة العلم حتى يقدر على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه، ويفقه ويأخذ من القرآن المراد الحق. ومع ذلك يبقى الإنسان أيا كان حاله مهما بلغت درجته عرضة لأن يخطئ. والله يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أيها المباركون إجمالا ما يمكن أن نقوله عن سورة الواقعة، السورة المكية التي هي من إحدى سور القرآن الذي ثبت الله جل وعلا به نبيه وبين له طرائق الحجة وأنواع المحجة هدى للناس ورحمة للعالمين، وأقام الله فيه الحجة على المعاندين. بلغنا الله وإياكم من الخير أكثره وأجله، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.